طيب كله مع المصاحف، يلا توكلنا على الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مريم من الصور الجميلة جدا، صور يعني زي ما كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن هي من العتاق الأول، يعني من أوائل الصور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصورة اللي قرأها سيدنا جعفر على النجاشي لما ملك الحبشة. عارفين القصة لما قريش أرسلت سيدنا عمرو بن العاص وأحد واحد كمان من المشركين معاه علشان يجيبوا المسلمين اللي هاجروا الحبشة. فلما ملك الحبشة اللي هو النجاشي سأل وكان أسلم بعدها رضي الله عنه، يعني سأل سيدنا جعفر قال له أنت معاك حاجة من القرآن ده، يعني حاجة من أنت حافظ حاجة من القرآن؟ فقرأ عليه فواتح سورة مريم. وسورة مريم فيها معاني صراحة قوية جدا. النهاردة هنحاول ان احنا نقف وقفات سريعة كده مع بداية السورة، يعني مش هنحاول ايه، يعني مش هنتفسير التفسير بالتفصيل قوي، لكن على قد ما احنا نحاول نقف وقفات كده نستفيد منها بإذن الله. قال تعالى كاف هاي عين صاد. الحروف المقطعة، يعني المقطعة ممكن ترجعوا لكلام أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم والأقوال معروفة. ممكن في بداية أي كتاب تفسير في ألف لام ميم في البقرة هتلاقوا بداية المفسرين يتكلموا عن الحروف المقطعة. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني السورة بتتكلم عن أو بعض المعاني الأساسية اللي موجودة في سورة مريم هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وكأن المعنى هنا يعني أذكر يا محمد رحمة ربك بعبده زكريا. زكريا عليه السلام، زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكأن هنا المعنى يعني القصة هي دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بسيدنا زكريا. طيب ذكر الرحمة هنا جه إمتى؟ يعني امتى ربنا سبحانه وتعالى هنا لما تكلم عن سيدنا زكريا وقال ان هنا في تنزل رحمات على هذا العبد والنبي الصالح زكريا عليه السلام؟ قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفي. لما تتأمل في قصة سيدنا زكريا عليه السلام وتشوف مثلا في سورة آل عمران ما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قبل المشهد ده، قبل مشهد سيدنا زكريا وهو واقف بيصلي وبيدعي، كان في قصة حصلت. القصة إن سيدنا زكريا لما دخل على السيدة مريم عليه السلام، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. العلماء قالوا يعني يلاقي عندها وهي في المحراب منقطع عن العبادة، يلاقي عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وجد عندها رزقة. قال: يا مريم أن لك هذا، منين ده؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: هنالك دعا زكريا رب. هنالك يعني أول لما سيدنا زكريا في لحظة لما شاف الرزق ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا سبحانه وتعالى على رزق مريم عليه السلام، أول لما شاف الآية دي هنا في لحظة زيادة اليقين، هنالك دعا زكريا رب. يعني أحيانا أنت بيجيلك لحظات في حياتك كده، يعني شفت آية ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رسالة، شفت قدرة ربنا في موقف معين، قدرة ربنا على شفاء إنسان مثلا، أن ربنا ينجي إنسان من بلاء معين، في لحظة اللي أنت بتشوف فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى، لحظة زيادة اليقين وحسن الظن بالله، دي لحظة دعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سيدنا زكريا لما شاف المشهد، مشهد إجابة أو مشهد رزق ربنا سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: هنالك دعا زكريا رب، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. ده كان المشهد. فسورة مريم بتتكلم عن القصة دي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني القصة دي ذكر رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعبده زكريا عليه السلام. الهدف من القصة ايه؟ ان احنا نتعلم وان احنا نشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى ونشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومعاملة ربنا للأولياء والأنبياء. قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قالوا يعني ايه نداء خفي؟ قالك قبلها ذكر رحمة ربك عبده زكريا من أسباب تنزل الرحمة على العبد، ومن التشريف ربنا سبحانه وتعالى سيدنا زكريا إن هو لما ذكر وتكلم عنه هنا تكلم عنه بمقام العبودية، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني الحاجة اللي تعمل الإنسان قيمة، الحاجة اللي ترفع الإنسان وتشرف الإنسان، اللي هو يكون عبد لله، إن هو يستسلم لربنا سبحانه وتعالى، إن هو يستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. وإلى أن الإنسان لما بيتكبر على الشرع ولما بيتكبر على ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ملوش قيمة، ملوش وزن، لأن اللي بيعمل الإنسان وزن هو الإيمان والعمل الصالح والاستسلام لربنا سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الكافر، الإنسان المشرك بالله، مهما كان بلغ من المناصب والسلطة في الدنيا والشهرة والقوة والمال، إلا أن هو يوم القيامة ملوش وزن، ملوش قيمة، زي ما ذكرنا في الدرس اللي فات في درس سورة الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: إن يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، رجل ضخم سمين يوضع في الميزان، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني اللي بيعمل لنا قيمة يا جماعة، اللي بيعمل لنا وزن، هو الإيمان والعمل الصالح. اللي هيعمل للعبد المؤمن، للشاب المؤمن وزن، هو الصلاة، هو علاقته بربنا سبحانه وتعالى، هو قراءة القرآن. اللي بيعمل البنت وزن هي أخلاقها وحيائها وقيمة الإنسان، مش بس في المنصب الدنيوي اللي هو فيه ولا في المال ولا في الشهرة. قيمة الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى والموازين مختلفة، الموازين مختلفة. ممكن إنسان يكون في الدنيا بتتهافت عليه، لكن قال تعالى: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزن. ملوش وزن، ملوش وزن. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يتكلم عن سيدنا زكريا في مقام التشريف، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. مقام العبودية من أشرف المقامات. قال تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يشرف النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره بمقام العبودية. فاحنا عايزين نتعلم ده، عايزين نتعلم ان احنا نستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نسلم. فقال تعالى بعدها غير مقام العبودية اللي تشرف به زكريا عليه السلام، إذ نادى ربه نداء خفية، الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفية. النداء خفية يعني إيه؟ يعني في السر. فالعلماء قالوا، المفسرين قالوا، ليه سيدنا زكريا كان بيدعي هنا في السر؟ يعني هو بيدعي بيقول إيه؟ هو بيدعي سيدنا زكريا بعد ما بقى شيخ كبير وزوجه عاقر لا تلد، بيدعي إن هو ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ولد. فليه بيدعي في السر؟ يعني ليه دعاء سيدنا زكريا في السر؟ فالعلماء قالوا ان هو بيدعي في السر لان ده الدعاء في خفاء، ده في ارجى القبول، في اخلاص وبعد عن الرياء، وفي ان الانسان في اللحظة اللي هو بيدعي وبيناجي ربنا سبحانه وتعالى في السر، هو كأنه مؤمن ان ربنا سميع، ان ربنا عليم، ان ربنا قريب. فده معنى إذ نادى ربه نداء خفية، زي ما كنا بنقول في الأثر لما النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وهم بيصلوا قيام الليل، فلقى سيدنا بكر موطي صوته وسيدنا عمر رافع صوته بالقراءة، فبيسأل سيدنا بكر يعني ليه بيقرأ بصوت واطي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، قال إني قد أسمعت من ناجيت، إني قد أسمعت من نجيت. ولما سأل سيدنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا وقت طب ارفع صوتك شوي، ولما سأل سيدنا عمر قال يعني معنى الكلام يعني أوقظ النائم وأطرد الشيطان، هو بيرفع صوته بالقراءة، فقال إيه خفض قليل. الشاهد من كلام سيدنا وقت إني قد أسمعت من نجيت، إذ نادى ربه نداء خفية، لأن أنت تعلم يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى سميع، أن ربنا عليم، انه انت بتدعي انت مش محتاج ان انت تزعق وان انت تعلي صوتك، ليه؟ ربنا يسمع سبحانه وتعالى، سميع عليم، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. وقالوا اذ نادى ربه نداء خفية، وده بصراحة من المعاني الجميلة، ان سيدنا زكريا محبش ان هو يفتن بني اسرائيل. يفتنهم ازاي؟ يعني لما هم يشوفوا واحد راجل كبير وخلاص انقطعت أسباب الخلفة وزوجته أصلا ما بتخلفش، لما يلاقوا واقف بيدعي وهو المفروض أن سيدنا زكريا هو الحبر الأعظم في بني إسرائيل ومن أنبياء بني إسرائيل، فلما يلاقوا بيدعي بالولد يعني أكيد هيسخروا منه. يعني أصلا هم بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء أصلا، بيدبحوا وبيقتلوا الأنبياء، بيسخروا من الأنبياء وبيكذبوهم، فلما يلاقوا سيدنا زكريا وهو في السن ده بيدعي بالولد هيستهزأوا بيه. فسيدنا زكريا من رحمة سيدنا زكريا ببني إسرائيل إن هو محبش إن هو يفتنهم، إن هم لما يسخروا منه وإن هم يعني يعرضوا عن الكلام بتاعه وإن هو يستهزأوا بيه على دعائه فيفتنوا يقعوا في الذنب. فسيدنا زكريا خلى الدعاء في خفاء، إذ نادى ربه نداء خفية، فده أقرب للإجابة. قال إيه بقى؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هو هنا سيدنا زكريا بيقدم مقدمة قبل الدعاء، ودي من الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها يا جماعة. هنا العلماء قالوا إن سيدنا زكريا توسل إلى الله بعجزه وضعفه، إن أنا بقول يا رب أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا غلبان، انا مش قادر اجهد نفسي، انا المعصيه دي غلبتني، ان انا بقول له يا رب بشتكي لربنا سبحانه وتعالى ضعفي، زي ما روي في الاثر عن النبي عليه الصلاه والسلام كان في ضعف لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف. عارفين القصه ان النبي عليه الصلاه والسلام راح يدعو اهل الطائف، فردوا عليه رد قبيح جدا زعماء الطائف، وسلطوا عليه صلى الله عليه وسلم السفهاء والاطفال، وبداوا يحدفوا الحجاره على النبي عليه الصلاه والسلام. روي في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هائما على وجهه، قال ولم أستفق إلا بقرن الثعالب، مكان مشي مسافة طويلة جدا صلى الله عليه وسلم من الهم، وكان من دعائه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فإن أنت تتوسل لربنا بالضعف بالعجز، يا رب أنا ضعيف أنا غلبان. فرق كبير بين يا جماعة الإنسان اللي شايف نفسه اللي مش عايز ينكسر لله، وفرق بين اللي داخل على ربنا من الباب ده اللي بيقول يا رب أنا ضعيف. سيدنا زكريا ابتداء كده بيقول قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يا رب أنا ضعيف وهن العظم مني، يعني العظام اللي هي أصلا بيقوم عليها قوام الإنسان، وهن العظم يعني بقى شدة الضعف، واشتعل وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، شوف التعبير. بس يقول إيه؟ ولم أكن بدعائك رب شقي. يا الله، يعني هنا هو عمل حاجتين. الحاجة الأولى أنه هو توسل إلى الله، سيدنا زكريا عليه السلام توسل إلى الله بضعفه، والحاجة الثانية إن هو توسل إلى الله بسابق إحسانه. ودي نقطة مهمة عايزين نفهمها، يعني إيه توسل إلى الله بسابق إحسانه؟ هو بيقول له إيه؟ بيقول له يا رب أنا ضعيف، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. يعني يا رب عمري ما دعيتك وردتني، يا رب عمري ما، شوف هو هنا بيتوسل إلى الله بسابق الإحسان، يعني يا رب في المواقف اللي فاتت أنت يا رب أكرمتني. فرق كبير بين اللي مستشعر لنعمة ربنا عليه واللي بيحسن الظن بالله في وقت الدعاء، وفرق بين اللي بيدعي وقلبه إيه؟ قلبه مليان سوء ظن وشايفة صعبة، يعني شايف إن الموضوع صعب على ربنا سبحانه وتعالى. لا، سيدنا زكريا بيقول يا رب أنا عمري ما دعيتك وكنت شقي. حتى بعض العلماء قالوا إن حتى لو لم أشق، حتى يعني لو منعتني الإجابة، يعني حتى يعني إنسان يسعد بالدعاء حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما ادالوش الحاجة اللي هو نفسه فيها. ده الإنسان اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى، يعني مجرد توفيق العبد للدعاء والتوسل إلى الله وإن ربنا يفتح له باب الدعاء، الإنسان لا يشقى بده أصلا حتى لو ما خدش الحاجة اللي هو عايزها. فهو بيقول إيه؟ ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني دي قاعدة، يعني يا رب عمري ما دعيتك وكنت شقي. إن الإنسان لا يشقى مع الدعاء، يعني طول ما أنا عارف طريق السجود والدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي عارف السكة دي لا يشقى، لا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، فازع إلى الصلاة، يعني أول لما يتحط في مشكلة يدخل. كان من الدروس الجميلة قوي درس جميل لدكتور أحمد عبد المنعم اسمه النظر إلى السماء، النظر إلى السماء. الدرس ده كان فترة كده كان الواحد فيه مشاكل، في كان عندي مشاكل وكنت بسمع الدرس ده، بصراحة فرق معايا جدا. إن هو بيعلمك إن أنت نظر إلى السماء، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، إن المشاكل بتاعتنا اللي هي الضخمة دي عند ربنا إيه، يعني هيجي معانا دلوقتي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هي. فنتعلم من سيدنا زكريا أدب. الأدب الأول إن الإنسان ينكسر لله، التوسل الله بالضعف. الأدب الثاني ولم أكن بدعائك رب شقية، إن أنا أقول له يا رب أنت أحسنت إلي، يعني أفتكر النعم اللي ربنا أنعم علي بيها في لحظة الدعاء، إن أنا عمري يا رب ما دعيتك وخذلتني. ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي نورا. عارفين التوسل الله بسبب إحساني ده، يعني ولله مثل أهل. عارف لما مثلا أنت راجل كريم وبتتصدق ومثلا بتعمل شنط رمضان كل سنة، متعود ان انت مثلا بتطلع صدقات قبل رمضان وبتعمل شنط رمضان، فجالك حد انت اديت له السنة اللي فاتت وانت نسيته خلاص مش فاكره يعني، فجالك بعد سنة ويقول لك فلان انت مش عارفني، انا اللي جيت لك السنة اللي فاتت وانت اديتني شنطة، انت اكرمتني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها انت عملت معايا كذا والسنة اللي قبلها. فهو ايه؟ هو بيتوسل اليك بسابق احسانك، يعني انت احسنت لي قبل كده. فهنا العبد الإنسان الكريم يستحي، يعني يستحي لما أنت حد يجي يقولك أنت أكرمتني قبل كده وديتني ومش عارف إيه، فهو طمعان في كرمك. فكأن سيدنا زكريا بيقول لربنا كده يا رب ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني أنت يا رب أنا دعيتك وأنت خذلتني. قال وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. يعني سيدنا زكريا بيطلب الولد ليه؟ هو سيدنا زكريا معنى إني خفت الموالي من ورائي، هل مثلا سيدنا زكريا خايف الناس اللي هتيجي من بعده اللي هيورثوا مثلا الفلوس بتاعته أو كده، عايز ولد علشان الفلوس بتاعته تروح له؟ يعني ما هو بيقول بعدها يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سيدنا زكريا خايف على الدين، يعني هم سيدنا زكريا الأعظم الدين. يعني أنا عايز ولد ليه؟ أنا بطلب ولد ليه يا رب وأنا في السن ده؟ لأن أنا مش لاقي حد يشيل الدين من بعدي، وإني خفت الموالي من ورائي، يعني أهلي وبني إسرائيل القرايب، يعني في بني إسرائيل، ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا. يعني هم أصلا أنا حواليا ناس كتير بس ما فيش حد يقدر يشيل. يعني هو سيدنا زكريا حرصه هنا على إيه يا جماعة؟ حرصه على الدعوة، حرصه على الدين، عايز حد يشيل. لأن الأنبياء أصلا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ده، في نفس الحديث، العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فسيدنا زكريا همه على الدين. إحنا جماعة همومنا إيه؟ يعني وإحنا بنموت وإنت في آخر لحظات حياتك، همك إيه؟ عايز توزع الأرض في المكان الفلاني، والشغل بتاعي مين اللي هيمسكه ويتقسم؟ سيدنا زكريا همه على الدين. قال تعالى عن سيدنا يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يعني في لحظات الموت، في لحظات من يعقوب عليه السلام جاءه، يعني جاءت في سكرات الموت، في ملك الموت، وفي لحظات خلاص في سياقة الموت، بيقول لأهله إيه؟ لبنيه: ما تعبدون من بعدي. يعني هموا على على على الأسباط اللي هم أبناء يعقوب عليه السلام، هتعبدوا إيه؟ دينك هيبقى عامل إزاي من بعدي؟ فسيدنا زكريا هنا حريص على الدين، حريص على الدين. وهنا هو بيقول إيه؟ إني خفت الموالي من ورائي، يعني رغم إن بني إسرائيل فيها كثير من الرجال، إلا إن أنا مش لاقي حد يشيل. وده طبيعة الحال، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث في صحيح مسلم، قال: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. يعني إيه؟ يعني إيه يا جماعة تجدون الناس كإبل مئة؟ يعني تخيل واحد عنده 100 جمل، 100 جمل، وهو عايز يسافر وفرحان، أنا عندي 100 جمل، فلو عايز يسافر في أي وقت أنا معايا 100 جمل، مش قلقان خالص. فساعة لما يجي يسافر ومحتاج بقى جمل من الجمال دي، ومحتاج جمل واحد بس، فيجي يحمل على الجمل ده، يحط عليه المتاع، مش متحمل. يعني هو عنده 100 جمل ومفيش ولا جمل يصلح ان هو يكون راحلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان البشر كده: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. قليل لما تلاقي حد يقدر يشيل الدين، قليل لما تلاقي حد شايل هم الدين. يعني في كل 100 شاب تلاقي شاب عايز قادر يشيل، عايز يشيل الدين، همه الدين، همه الناس. فسيدنا زكريا كل حرصه وكل همه ان الدين ما ينقطعش، ان الدين ما ينقطعش. ما قالش خلاص انا خلاص انا اديت اللي عليا وعملت اللي عليا وبلغت خلاص الامر ينتهي، لا، حريص على رساله ربنا سبحانه وتعالى. وفيها اشاره هنا ان قال تعالى: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. قيمه الولد الصالح. يعني لما الانسان، ودي من النوايا اللي احنا ناخدها في الزواج، ان انت لما تتجوز نيتك ايه من الجواز؟ يعني هل النيه الوحيده في الجواز انا عايز اعف نفسي واقضي شهوه وخلاص، ولا نيتي في الجواز ان انا عايز ولد صالح، عايز اكتر المسلمين، اكتر سواد المسلمين، واجيب ولد صالح واربيه على الدين، والولد ده يشيل هم الاسلام، والولد ده يبقى امتداد للأعمال الصالحة بتاعتي بعد ما موت؟ عايزين نفكر كده، يعني احتسب النوايا دي. الواحد بيزعل فعلا لما بيلاقي كتير من الشباب والبنات اللي بيتجوز وبيخلف، هو حريص جدا هو يدخل ابنه مدرسة انترناشنال وبريتش وامريكان ومش عارف ايه، وحريص جدا ابنه يتكلم انجليزي ويتعلم موسيقى والحفلة بتاعت المدرسة والهالوين والبنت ترقص والولد يتعلم الأغاني والرقص. ويزعل قوي لو الولد قال لفظ يعني بالعربي فوق يعني في يعني لا هو عايز يتكلم معاه بالانجليزي على طول. وده يعني شيء جميل، شيء جميل ان انت تهتم باللغة وان ابنك يبقى مثقف ويتعلم، وان احنا ابنائنا يتعلموا تعليم احسن من تعليمنا، ده شيء جميل. ما احنا مش ضد ده يعني، مش بنقول هنا ان انت لا دخل ولادك مدارس وحشة، لا. بس يا جماعة ايه اللي بيحصل للاطفال ده؟ ايه الاطفال اللي بيحصل لهم تغريب تام، اللي هو ما بقاش، وده بشوفه كتير من الاطفال اللي في مدارس الانترناشنال والحاجات اللي زي كده. الطفل هو خلاص يعني بقى الا من رحم الله بقى بعيد جدا عن اللغة العربية، وبعيد بعيد جدا عن القرآن، لدرجة ان يعني بتكلم مع طفل من الاطفال دول بقول له انا ما بحبش العربي، وان انت تحاول ان انت تتكلم معاهم في القضايا الاساسية في العقيدة والحاجات اللي زي دي، تلاقي اهل الولد ده لا ما تسمعوش الكلام ده. وممكن يكون في مدرسة المدرسة بتاعته نصرانية وهو مع يعني الدنيا عنده سايحة خالص، مش فاهم يعني ايه مسلم ويعني ايه مسيحي ويعني ايه مؤمن ويعني ايه كافر، ما عندوش الكلام ده، ما بيترباش على ده. فايه اللي الاباء بيعملوه في الابناء ده؟ انسان يسأل والله. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابنك ده لما انت تعلمه القرآن ولما انت تعلمه ان هو يكون انسان صالح ويعرف يصلي ويتعلم الدين، هتتفاجأ بالطفل ده اللي هو نشأ في البيئة دي ان هو نفس الطفل ده، الا يشاء ربي شيئا، ربنا يتولى الطفل ده برحمته سبحانه وتعالى. لما يكبر هتلاقي هو ده نفس الطفل اللي بقى بعيد بعدا تام عن الدين، وبقى عنده شبهات وعنده العقيدة بتاعته بايظة خالص. ليه؟ لان هو ما اتغرسش فيه وهو صغير. ونفس الام دي تيجي بعد سنوات تشتكي، وانا ابني والله بقى بيعمل كذا وليه صحبات بنات وبيعمل فواحش وبيشرب، هي نفس الام اللي كانت من البدايه. طب انت كنت فين؟ فهنا في اشاره ان سيدنا زكريا عايز ولد يقول ايه، واجعله ربي راضيا، ان ابنك ده امتداد ليك، امتداد ليك، تحتسب النوايا دي. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مش أي ولد يعني، مش أي ولد يدعي، ولد صالح شرط في الحديث، أو ولد صالح يدعو له. وفي روية برضو في حديث، كان الحديث في ضعف، الشيخ الألباني حسن إسناده، يعني ان الانسان صاحب القران يعني يقال له يوم القيامه، الحديث اصل حديث ضعيف، اصل حديث قصدي صحيح موجود في الصحيحين، لكن ان الزياده دي بقى ويكسى والده حلتين، انسان قارئ القران او حافظ القران يجي يوم القيامه وربنا يكرم الشخص ده والقران يشفع له يوم القيامه، كل ده في الصحيح. لكن يجي ابوه وامه اللي هم كانوا سبب في تعليم الولد ده القرآن، وبسبب ان الانسان ده امتداد ليهم الولد الصالح ده، يكسى والده حلتين لا يقوم لهما الدنيا. يعني لو يعني ايه، عارف انت مثلا يعني ده قيمته ايه، قيمة الحلة اللي لبسوها لا تساوي الدنيا كلها، لا تقوم لهم الدنيا، لهما الدنيا. فيقولان بما كسين هذا، يسألوا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فالأب والأم يبقى ليهم تكريم يوم القيامة بسبب إيه؟ بسبب إن الابن ده كان حافظ القرآن. فعشان ما نطلعش بره الموضوع، هنا في إشارة إن سيدنا زكريا بيطلب الولد الصالح. قال تعالى وإني خفت المواري من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لحد هنا عايزين نقف وقفة كده. ايه رأيكم في دعوة سيدنا زكريا؟ يعني سيدنا زكريا بيدعي بإيه؟ يعني تخيل كده انت قاعد لقيت مثلا واحد قريبك مثلا عنده، هو أصلا ما بيخلفش وعنده مثلا 70 سنة، وزيادة على كده ان زوجته أصلا يعني عندها مشكلة عاقر لا تلد أصلا، وفجأة لقيت الراجل ده اللي هو مثلا ايه قريبك مثلا او ايا كان بيدعي بيقول يا رب ارزقني ولد، فانت هيبقى احساسك ايه؟ يعني بكل اسباب الدنيا، مفيش اسباب اصلا، اسباب انقطعت. يعني مع انقطاع الراجل ده شيخ كبير، يعني خلاص انقطعت الشهوة والمرأة عاقر لا تلد اصلا، فكل اسباب الدنيا مش موجوده. عارف احنا احيانا واحنا بنتعامل مع ربنا بنتعامل كده، يعني احنا بنتعامل مع ربنا ان الاسباب اللي بتعجزنا تعجز ربنا سبحانه وتعالى. معاذ الله، ان انا دلوقتي بشوف ان ده الموضوع ده صعب، لا هي صعب فعلا، يعني الاسباب مش موجوده. فبالتالي وانا بدعي، احنا واحنا بندعي بيبقى من جوايا كده ايه، انا بدعي بس انا عارف ان هي ايه من جوايا، لا لا مش هتحقق، صعب. طب بالله عليك، لما انت تدعي وربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك ويلاقي في قلب الانسان ان هو اصلا شاكك ان ربنا قادر على تنفيذ الدعوة دي، يعني عارف ولله المثل الاعلى، تخيل ملك من الملوك مثلا بعت جاب اتنين من الايه من الرعايا مثلا، وقعدهم في اوضه وهو من ورا حجاب كده من ورا ستاره مثلا قاعد سامعهم بيقولوا ايه. فواحد قاعد يقول ده الملك هيعذبنا وهيسجننا ومش عارف ايه، والتاني يقول لا لا الملك هيكرمنا وان شاء الله ده هو جايبنا هنا علشان يدينا عطاء. لما الملك يقابل الاتنين هيبقى تعامل الملك مع ده ازاي، وتعامل الملك مع ده ازاي، يعني مع اللي سمعه هو بيسيء الظن فيه، هو يعني سبحان الله بيقول ده هيعذبنا وهيعمل فينا وهيسجننا، والتاني يقول لا لا ده هيكرمنا وان شاء الله هو جايبنا هنا عشان يكرمنا وعشان يدينا. كذلك الانسان هو بيدعي، يعني لما الانسان يمتلئ قلبه بسوء الظن بالله هو بيدعي سبحان الله. فهنا سيدنا زكريا بيدعي بحاجه بأسباب الدنيا مش موجودة، لأسباب منقطعة مفيش أسباب أصلا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. إضافة على كده، إضافة أن أنا خلاص الأمر انتهى بالنسبة لي وكانت امرأتي عاقر. فبيقول إيه، فهب لي من لدنك ولي. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الوهاب. الوهاب في فرق بين يا جماعة الشكور، اسم الله الشكور، بسم الله الشكور كما قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني من معاني اسم الله الشكور إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئ العبد، يشكر العبد على عمله الصالح، يشكر اليسير من العمل. أنت عملت عمل صغير فربنا يشكر العبد على العمل الصغير ده بأضعاف مضاعف، زي مثلا من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هو ده إيه؟ هو ده الشكور، معنى اسم الله الشكور. أن امرأة بغي بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها، أي فشكر صنيعها مع الكلب فغفر لها فأدخلها الجنة، يعني عملت عمل صغير فشكر الله لها فبسبب شكر الله غفر لها وأدخلها الجنة، ده معنى اسم الله الشكور. تمام. طب هو بيقول هنا إيه؟ بيقول يا رب وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي. الوهاب بقى غير الشكور. الوهاب إن ربنا يهب الإنسان اسمها هبة بغير استحقاق بغير عوض، يعني أنت ما عملتش حاجة أصلا، هو ربنا ادهلك كده هبة. قال فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضي. هنا تسمع الرد اللي كان فيه إشارة في سورة آل عمران، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي. الوقفة دي انت واقف بتصلي في قيام الليل وانت بتدعي، ده المكان بتاع تحقيق الأحلام، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. تخيل أنت تقول ليلة، كل ليلة في قيام الليل. اسمع تاني الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة، من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة. يعني كل ليلة احنا لينا ساعة كده في قيام الليل في ثلث الليل الاخر اللي ربنا بيتنزل سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا فينادي، هل من سائل فاعطيه، هل من ذي حاجة فاقضي له حاجته، هل من مستغفر فاغفر له. سبحان الله. قال تعالى يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. سيدنا زكريا استعظم العطاء، يعني يا رب ازاي؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. يعني بيقول ايه سيدنا زكريا، مش هنا بيسأل سؤال الشاكك في قدرة ربنا. يعني لو كان سيدنا زكريا ابتداء اصلا شاكك في قدرة ربنا على إجابة الدعاء هو مش هيدري. يعني انا لو انا اصلا شاكك في ربنا من البداية، شاكك ان ربنا قادر على تنفيذ هذه الدعوة، على إجابة هذه الدعوة، هدعي ازاي اصلا؟ أنا اصلا شاكك من البداية. سيدنا زكريا هنا بيسأل ايه، هو هنا متعجب، قال ربي أن يكون لي غلام، وعاد الأسباب تاني، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. يعني بلغت من الكبر عتية، يعني خلاص في شدة نهاية العمر، خلاص نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، وقد بلغت من الكبر عتية. يعني يا رب هتبقى ازاي، هتعملها ازاي يا رب؟ يعني مثلا انا هبقى شاب مثلا، مراتي هتخف، يعني هتيجي ازاي؟ الاسباب هتتغير مع انقطاع الاسباب يا رب، هتيجي ازاي؟ قال تعالى قال كذلك، يعني والاسباب هي يعني زي ما انت قلت امرأتك عاقر وانت يعني بلغت من الكبر عتية، كذلك مع انقطاع الاسباب، مع ضعف الاسباب. ربنا سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال كذلك قال ربك هو علي هين. دي القاعدة اللي عايزين نخرج بيها، هو علي هين. يعني يا جماعة أي حاجة احنا متخيلين لا صعبة، بعيد، ده الموضوع ده مستحيل، ده أنا خلاص أول لما أنت بتفقد كل أسباب الدنيا، كان فلان هيتوسط لي، وفلان هيعمل لي، وفلان هكلمه، فلان مات، وفلان حصل كذا، وفلان بيني وبينه مشكلة فمش هينفع أكلمه، فخلاص ايه، خلاص قفلت، سودت في وشي. ربنا بيعلمنا ان احنا نثق فيه سبحانه وتعالى، ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هو علي هين، يعني هين دي حتى كلمة هين تحس الموضوع ايه، سهل. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني ربنا يا جماعة قدير سبحانه وتعالى، القدير. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. اسمع الآية تقول إيه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأنت مش عارف إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وإحنا شاكين ليه؟ شاكين ليه؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر رجل دخل الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى قال أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فقال العبد أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. العبد هو أصلا آخر واحد خارج من النار، فبيقول يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. وشوف الإمام ابن حجر روى أثر عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال هي سمعت السيدة حفصة سمعت سيدنا عمر بيدعي يقول اللهم ارزقني قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. يعني لما كان عمر رضي الله عنه خليفة أمير المؤمنين، السيدة حفصة سمعته بيدعي الدعوة دي. يعني انت الدعوة اصلا الحكتين عكس بعض، يعني ايه، يعني هو ارزقني قتلا في سبيلك، ده هيستوجب ان سيدنا عمر يخرج للجهاد، تمام، وفي نفس الوقت وفاة في بلد نبيك، يعني يموت في المدينة وفي نفس الوقت يموت مقتول في سبيل الله. فالسيدة حفصة رضي الله عنها قالت وأن ذلك، يعني ازاي؟ فقال عمر رضي الله عنه، شوف اسمع كلام الواثق في قدرة الله، قال إن الله يأتي بأمره إن شاء، إن الله يأتي بأمره إن شاء. هو علي هين إن مريم عليها السلام ترزق الولد من غير والد. يعني قال في سورة آل عمران قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني أنت متخيل لم يمسسني بشر، في هنا في مريم قالت ربي أن يكون لي غلام وكان ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قالت ربي أن يكون لي غلام، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني أسباب الولد هو أصلا مفيش والد. قال الملك قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، أمر انتهى. هنا سيدنا زكريا قال ربي اجعل لي آية. طب عايز علامة، آية واضحة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية في آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزة. هو سيدنا زكريا طلب آية، عايز آية يا رب، معجزة بينة أعرف بها أن خلاص الأمر هيتحقق. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، وأنت سوي يعني أنت صحيح معافى، لا لن تستطيع الكلام، مش هتقدر تتكلم، عايز تكلم الناس مش هتعرف. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني حتى هو سيدنا زكريا غير قادر على الكلام، إلا قيل إلا التسبيح والتهليل وكده، قال حتى هو غير قادر على الكلام الداعية لا يتوقف. يعني حبس زكريا عليه السلام عن الكلام فدعا بالإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهنا يعني هنتوقف كده على إيه، على بداية يعني الصفحة الأولى كده، تعلمنا فيها إشارة قدرة ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هو عليه هين. وتعلمنا فيها اسم جميل من أسماء الله، واسم الله المجيب، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، المجيب، من أسماء الله الحسنى المجيب. المجيب يعني هو الذي يقابل الدعاء، يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. قال الخطابي هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناده. فقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. معاني الإجابة إجاب المجيب، يعني إحنا قلنا معنى اسم الله المجيب يعني الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول. يعني إيه بالعطاء والقبول؟ يعني مثلا أنا ممكن مش شرط أن أنا أكون أدعي بحاجة، بدعو بشيء عايزه، حاجة أنا هاخدها عطاء، لا، أنا ممكن أقول يا رب مثلا اهديني، يا رب توب علي، يا رب اغفر لي. فربنا من معاني اسم الله المجيب أنه يقبل الدعاء ده، يقبل التوبة، يقبل دعائي ان انا بقول يا رب اهديني، يقبل دعائي ان انا بقول يا رب اغفر لي، او انا بقول يا رب ارزقني كذا، يا رب ارزقني الولد، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يا رب ارزقني رزق حلال طيب. ان انا بدعي بحاجة، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني، او البنت تدعو يا رب ارزقني زوج صالح، واحد بيدعي بدعاء عطاء دنيوي، يا رب ارزقني عربية يا رب. فهو المجيب الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول سبحانه وتعالى. فاسم الله المجيب أثر من آثار أسماء تانية من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم الرزاق. يعني وانت علشان توقن ان ربنا مجيب، مجيب يعني ايه؟ عارف مثلا ولله المثل الأعلى، لو انا مثلا بنادي عليك يا فلان، يا محمد، يا مريم، يا اي، بدعي بنادي على اي حد، على اي ولد او بنت، ماشي، فهو سمعني فالتفت بص لي كده فشاور لي رد عليا، هنا هو رد الفعل ده اسمه ايه؟ اسمه اجابه. يعني مجرد ان انا رديت بقى في رد فعل، يبقى انا اسمي هنا مجيب. طب لو انا ما ردتش خالص، يعني انت ندهت عليا فانا ما ردتش، انا ما ردتش عليك ليه؟ هل انا مش سمعك مثلا؟ طب لو انا سمعك وشايفك وشفتك وانت بتنده عليا وسمعتك وانت بتنده عليا وما ردتش، يبقى انا هنا مش مجيب، انا هنا ما جاوبتش عليك، ماشي. فمن معاني اسم الله المجيب ان انت توقن ان ربنا سميع بصير سبحانه وتعالى. يعني وانت بتدعي انت عندك يقين ربنا سمعك، وان ربنا سبحانه وتعالى عليم. يعني انت في كم حاجه يا جماعه، كم اسم لما انت هترسخه في قلب العبد في لحظة الدعاء هيبقى الموضوع اختلف تماما، اختلف تماما. احنا عندنا مشكلة في الدعاء فعلا، احنا ما بنعرفش ندعي، ولما بندعي بنسيء الظن بالله، ونقعد نقول احنا بنقعد نشتكي ربنا ما بيستجيبش الدعوات بتاعتنا، وكم دعوة دعيناها والدعوات ما بتستجيبش. ان انت ابتداء يكون عندك يقين ان ربنا رحمن سبحانه وتعالى رحيم. يعني انت لما صفة الرحمة تكون في شخص، في انسان، والانسان الرحيم ده يسأل عطاء، يعني مثلا الام الرحيمة، اب رحيم، شخص رحيم طلب منه حاجة، شاف انسان محتاج حاجة، انسان وقع في مشكلة، هل يتصور من الانسان الرحيم ده ان هو ما يغثش الانسان ده؟ لا يتصور طبعا. فانت يكون عندك يقين ان ربنا رحمن رحيم سبحانه وتعالى، وان ربنا رزاق وهو الرب سبحانه وتعالى. الرب يعني اللي جاية من الايه، رب المنزل، يعني اللي بيقوم بشؤون البيت، يعني اللي بيرزق وبيحفظ هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، لا رازق غيره سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كريم، يعني انت ممكن يكون انسان رحيم وهو ولكن يكون بخيل، يعني هو رب البيت وعنده الرحمة وعنده كل ده لكن هو بخيل. فربنا سبحانه وتعالى كريم، الكريم سبحانه وتعالى هو الرب الكريم الوهاب القريب المجيب العليم. يعني وانت بتدعي، عارف انت يعني ايه، احيانا انت ممكن عايز تتكلم مع حد وتحكي له مشكلة وكده، فتقعد ايه تفاصيل وتقول له وفلان قال لي كذا، وانا في الموقف الفلاني عملت كذا، ومش عارف، وتقعد عايز تحكي له القصة كلها، ولو تاه منك في النص، لو سقط منك في حتة كده ما فهمش، فتلاقيه بيسأل سؤال تقول له لا اصل انت ما فهمتش، انا هرجع لك تاني الحتة دي، تحس انت تعبت. يعني وانت بتشتكي للبشر محتاج تبين وتشرح وتجيب قصة من اولها والاحداث، احنا بنعملش ده مع ربنا. يعني وانت بتدعي احيانا الواحد اصلا بيسجد مثلا يدعي يقول يا رب بس، ان انت وانت بتدعي وانت بتقول يا رب انت عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل المعارك والخناقات اللي بتحصل في صدرك دي، في جوفك، في قلبك، انت عندك يقين ان ربنا يعلم، مش محتاج تشرح، مش محتاج تبين، تقول يا رب اصل هحكي لك القصه من الاول، اصل الموضوع حصل كذا، لا انت تعلم يقين ربنا عليم سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع عن سمع. لما السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث عجيب، في ساعة سمع الله سبحانه وتعالى سميع، لما جاءت المرأة المجادلة والسيدة خولة ثعلبة رضي الله عنها، لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله زوجي بعد أن نثرت له ما في بطني وفعلت بعد أن كبرت سني ونثرت له ما في بطني ظاهر مني، قال أنت عليك ظهر أم، يعني أنت محرمة علي. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش يقول لها إيه، يقول لها يوصيها ده ابن عمك وكده مش عارف إيه، فقالت إني أشكو إلى الله. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سبحان الله، سيدة عائشة بتقول إيه، سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع. إن هي بتحكي بتقول أنا في ناحية الغرفة، يعني هي في آخر الغرفة، وسمع كلام المرأة وهي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الكلام فايتني، يعني هي بسمع بعض الكلام، عرفت تفهم بعض الكلام والتاني ما سمعتوش. فربنا سبحانه وتعالى سمع هذا الكلام من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع عن سمع. فهنا في حاجات لازم تترسخ في ذهن العبد، وهو هنا المسألة ان ربنا رحمن رحيم رزاق كريم الوهاب سبحانه وتعالى القريب المجيب، ان انا مش محتاج اشرح، مش محتاج ابين. قال تعالى فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب، وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. حتى لما تتأمل في سورة الأنبياء، لما تتأمل دعاء، يعني في صفحة كده في سورة الأنبياء حاجة عالية جدا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العابدين. وقال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. شوف كلمة فاستجبنا له، فاستجبنا له فنجيناه وأهله، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يعني هذه الإجابة كانت من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم، إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني ربنا يستحي من العبد، ربنا يستحي من العبد المؤمن الصالح يرفع إيده يدعي يقول: يا رب، يا رب اديني كذا، يا رب اهديني، يا رب اصلح حالي، يا رب توب علي، يا رب ارزقني رزق حلال. لما العبد يرفع إيده يتوسل إلى الله ربنا يستحي من العبد، حقيقي كريم سبحانه وتعالى. وفي رواية: إن الله رحيم كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. وشوف شوف يا جماعة، احنا بس احنا مش عارفين احنا ندعي مين، يعني احنا مش عارفين قدرة ربنا سبحانه وتعالى، مش عارفين ساعة عطاء ربنا سبحانه وتعالى وغنى ربنا سبحانه وتعالى. شوف لما حتى في الحديث صحيح مسلم، حديث القدسي، قال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. تخيل كده، تخيل كده البشر كلهم من لدن آدم حتى قيام الساعة، يعني من أول سيدنا آدم لحد قيام الساعة، ملايين البشر، ملايين البشر قاموا في صعيد واحد، يعني كله قام في صعيد واحد، يعني في آن واحد في نفس الوقت. فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، قال تعالى: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني تخيل كده لو كلنا كده، وده أنت بتشوفه، يعني عارف، تخيل في مشهد في الطواف مثلا، في الحج، ربنا يرفع عنا البلاء والوباء يا رب. لما توقف كده وانت واقف مثلا في الحرم، واقف في الصف اللي فوق مثلا، او واقف في مكانه عاملين الكباري، او واقف على السطح وبتبص على صحن الطواف وشايف عدد الناس، عدد غير عادي من البشر، وتخيل الناس دي كلها، كل واحد بيدعي بدعوة، كل واحد بلسان مختلف عن التاني، وكل واحد بيقول: يا رب اهدي ابني، واحد بيقول: يا رب ارزقني، ويا رب ارحمني، يا رب اصلح حالي، يا رب ارزقني الولد، كل واحد بيدعي بدعوة مختلفة، كل واحد بيدعي بدعوة مختلفة بلسان مختلف، وربنا سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع. تخيل بقى المشهد، الناس دي كلها كل ده بتدعي في نفس الوقت، وربنا سبحانه وتعالى لو قال بقى، مش عدد الناس اللي بتطوف، لو البشر كلهم من لدن آدم حتى قيام الساعة: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني الجن كمان، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، كل واحد أنت عايز كذا خد، قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة لما تحط في البحر وتتشال مش تاخد حاجة. فربنا سبحانه وتعالى رحيم كريم يحب الإجابة، وهو اللي قال لنا، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم، قال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. بل ربنا سبحانه وتعالى ينادي على العباد في كل ليلة، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حين يبقى ثلث الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب هنا بقى اخر حاجة هنختم بيها في ايه، في درس النهاردة، عايزكم بقى تركزوا في الكلام اللي جاي ده. احنا كلنا عندنا مشكلة ان احنا، طيب احنا بندعي احيانا كتير، بندعي ومفيش اجابة، فاحنا عايزين نعرف ايه اسباب عدم اجابة الدعاء وايه الحكمة. ماشي يا شباب معانا؟ تعبتوا؟ نكمل ولا نخلي الموضوع ده درس تاني؟ نكمل يا شباب ولا نكمل؟ طيب تمام، طيب توكلنا على الله. طيب عايزين نتكلم شوية عن أسباب وحكم عدم إجابة الدعاء. كان صراحة الإمام ابن الجوزي ليه، ثانية كده أجيب كتاب صيد الخاطر. يا الله، بسم الله. الإمام ابن الجوزي كان ليه كلام نفيس جدا في موضوع الدعاء وأسباب وحكم عدم إجابة الدعاء. ممكن أبعث لكم الكلام، هو في الفصل، فصل 38 في كتاب صيد الخاطر. هو بيقول إيه؟ رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب. رأيت من البلاء، يعني بلاء عجيب جدا، أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. يعني بيدعي كتير ويلح في الدعاء والمدة تطول ومفيش أي أثر للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ركز في الكلام، بيقول إيه؟ لو أنا بدعي كتير وبطول في الدعاء وعدت مدة وبلح في الدعاء ومفيش إجابة، فينبغي أن يعلم، فينبغي له العبد ده يعني أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب. إيه الوساوس اللي بتعرض للنفس؟ إن أنت هو ربنا ما رزقنيش ليه؟ هو أنا بقى دعيت كتير ومفيش إجابة، فييأس من الدعاء، يمل من الدعاء، وش معنى فلان ياخد وأنا لأ؟ فتلاقيه دايما كده حاسس إن هو إيه؟ إن هو فقد الثقة في مسألة الدعاء، فقد الثقة إن ربنا سبحانه وتعالى مجيب. فدي من الوساوس. قال: وما يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. قال هو ابن الجوزي بيحكي عن نفسه، قال: ولقد عرض لي من هذا الجنس. الإمام ابن الجوزي غفر الله له ورحمه الله، يعني من العلماء الأجلاء يعني. قال: ولقد عرض لي من هذا الجنس، يعني من نفس الداء ده، المرض ده، فإنه نزلت بي نازلة، حصل له ابتلاء، فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة. يعني حصلت لي مشكلة، ابتلاء، فأعدت أدعي، بالغت في الدعاء وما شفتش إجابة. قال: فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. جاله بقى الشيطان، قعد بقى إيه؟ الشيطان دخل حلبات الكيد، في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب. شوف الخبيث، الشيطان دخل إيه؟ يقول له إيه؟ ربنا كريم والبخل معدوم، يعني ازاي ربنا مش بخيل، حاشاه سبحانه وتعالى، طب ليه بقى ما بيدلكش لما هو كريم ومش عارف ايه؟ شوف الخبث. يقول: فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت، ابن الجوزي ده بيرد، ابن الجوزي بقى بيرد على نفسه، بيرد على وسوسة الشيطان. فقلت: اخسأ يا لعين، فما احتاج الى متقاضي ولا ارضاك وكيلة. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكم. الحتة دي بقى خطيرة، هو رجع لنفسه تاني بيكلمها، بيقول لها إيه؟ وعد تسمعي كلامه. فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة، إجابة الدعاء، إلا أن يبلوك المقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى، اللي هو قدر تأخير الإجابة في محاربة العدو اللي هو الشيطان، الشيطان يجي لك ويوسوس لك ويخليك تسيء الظن في الله، فأنت زي ما الشيطان يجي لآدم عليه السلام، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. عايزه إيه؟ عايزه يسيء الظن في الله. فالشيطان يجي لك وربنا ما بيستجيبش دعوتك ليه، يخليك تسيء الظن في الله. فابن الجوزي بيقول لنفسه ايه، بيقول لها لو ما فيش حاجه تكفي، يعني حاجه يكفي ان ده يكون اختبار مع الشيطان لدفع الوسوسه وان انا احسن الظن بالله، يعني لو لم يكن في تاخير الاجابه الا ان يبلوك المقدر في محاربه العدو لكفى في الحكم، ان انا حارب وسوسه الشيطان واحسن الظن بالله رغم تاخير الاجابه، يبقى دي حكمه من ربنا سبحانه وتعالى. فهي نفسه بقى بتكلمه، شوف وده يعني العلماء برضو يا جماعه حته تانية خالص. قالت فسلني عن تاخير الاجابه في مثل هذه النازله، فنفسه بتقول له طب يعني ايه، خلي حاجه، قول لي حاجه تصبرني، ما انا برضو يعني ماشي انا سامع كلامك بس عايز حاجه ايه تسليه. فسلني عن تاخير الاجابه في مثل هذه النازله، فقلت، وبيقول لنفسه بقى، قد ثبت بالبرهان ان الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عنه. ودي حته مهمه جدا ابتداء كده، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى هو المالك، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اعطى الانسان او منع الانسان فلا وجه للاعتراض عليه. انت مثلا صاحب بيت، انت تقول فلان يدخل فلان ما يدخلش، فلان يجي فلان يمشي، انت حر. ربنا سبحانه وتعالى المالك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لو ربنا منع الانسان او اعطى الانسان هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا بقى مشكلتنا فين، يعني ليه عندنا مشكله مع الحته دي، ان احنا احيانا بنشعر بنوع من الاستحقاق. يعني ايه؟ يعني انا ببقى حاسس كده ان انا ايه، لا انا المفروض اخد من حقي. مين اللي اوجب الحق ده على ربنا سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لم يوجب على نفسه شيء الا ما اوجبه على نفسه في كتابه سبحانه وتعالى. لكن ان انا يبقى عندي اعتقاد ان انا عشان مثلا ايه، احنا بتجيلنا ازاي الحته دي، عشان خد بالك دي نقطه مهمه. واحد مثلا ايه بدا يصلي، كانش بيصلي وبدا يصلي، فتلاقيه ايه، يلا بقى فين بقى، عايز الرزق وعايز ما انت انا صليت وما نجحتنيش في الامتحان. ما هو النجاح في الامتحان ليه اسبابه والرزق ليه اسبابه، وممكن من الاسباب تكون العباده، ولكن فكره ان انا اتعامل مع ربنا ان ده حقي وهات لي يلا واديني. وتاخد بالك من العلامه دي في ايه، كتير من البنات مثلا تقول لك انا ايه، هي لبست الحجاب، لبست الحجاب ولبست النقاب ولبست القمار ووسعت لبسها، طيب وبعدين كانت مستنيه بقى يجي لها عريس فما جالهاش عريس، وفجاه لقت واحده تانية مش محجبه ربنا قريبه منها صاحبتها مثلا اتخطبت، فهي من جواها ايه، هي ما بتقولش ده بس هي من جواها حاسه كده ان المفروض انا استحق انا ياخد وهي لا، اشمعنى ده انا اللي عملت الطاعه، فكان انا عملت طاعه فاوجبت على الله حق ان هو يعطيني او يرزقني. مين اللي قال كده؟ الله سبحانه وتعالى. يعني شوف ابن الجوزي ابتداء كده بيقول لنفسه ايه، بيقول ربنا هو المالك سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما ينفعش ان انا اتعامل مع ربنا التعامل ده ابتداء. ماشي، احنا بنعمل العبادة لينا احنا. قال تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلا، ربنا سبحانه وتعالى غني عن العبادة بتاعتنا، فما ينفعش لما انا بصلي ليه، بصلي لنفسي، انا اللي هستفيد حقيقة، انا اللي هستفيد. الطاعة بتاعتي مش هتزود في ملك ربنا حاجة، والمعصية بتاعتي مش هتنقص من ملك ربنا حاجة. يعني لما نلبس الحجاب، لما البنت تلبس الحجاب وتوسع لبسها، بلاش نشعر بشعور اللي احنا بنمن على ربنا، ان انا طب ما انا عملت اهو يلا بقى اديني بقى. التعامل ده غلط، التعامل ده غلط مع ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش اتعامل مع ربنا التعامل ده. لازم يكون عندي عقيدة ثابتة وراسخة ان انا العبادة دي انا اللي بستفيد منها، هو غني سبحانه وتعالى، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فتعامل إن أنا أوجبت على الله حق إن هو يديني، لأ. وده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه، قال في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على شرط، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني لما يجيله ربنا يوسع عليه ويديله يوسع عليه في الدنيا ويديله مش عارف ايه، فيقول ايه ده دين جميل وايه الحلاوه دي وايه الجمال ده، اول لما يبتلى ابتلاء ويتاخد منه حاجه فيسيبه، يقول لك لا انا ما اتفقتش على كده، امال انا كنت متوقع ان انا لما همشي في طريق ربنا هتنزل عليا الرزق والخير ومش عارف. ايوه، يا جماعة طريق ربنا والاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة بتجلب الرزق ده، احنا مش بنقول، احنا مش بننفي ده، لكن ما ينفعش أتعامل مع ربنا التعامل ده. يعني فاهمين الحتة دي؟ دي نقطة مهمة، إن تعامل الاستحقاق. فابن الجوزي بيقول إيه؟ بيقول ابتداء كده قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه الاعتراض عليه. يعني ما ينفعش أقول له يا رب أنت أديتني ليه؟ ولا أقول له يا رب أنت أقول له يا رب أنت ما أديتنيش ليه؟ ولا أنت منعتني ليه؟ ما ينفعش، ماليش حق إن أنا أعترض على ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنا عبد. ما ينفعش العبد يعترض، يعني عبد عند سيد، وللمثل الأعلى هيقول له أنت أقف، يقول له أنت بتقول لي أقف ليه؟ هو قال لك أقف تقف، هو أنت عبد، ما ينفعش مالكش إن أنت تعترض عليه، أقعد تقعد، روح المشوار، ما ينفعش تقول لا أنا ماليش مزاج، لا أنت عبد تستجيب. ماشي. النقطة الثانية، قال وأنه قد ثبتت حكمته بالأدلة، ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت، يعني يا نفسي، يعني رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد ما مصلحة، إلى آخر الكلام. بيقول إيه؟ بيقول إن ثبت إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، إن الإنسان صفات الإنسان فين في القرآن إيه؟ إنسان ظلوم، جهول، عجول، إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة، وإذا مسه الخير منوعة، ظلوما، جهولا، دي صفات الإنسان، إنه مستعجل. ربنا سبحانه وتعالى صفاته إيه؟ حكيم، عليم، رحيم. فلما أنت تعرف إن الإنسان نفسه علم قاصر، وجاهل، وعجول، ظلوم، جهول، وربنا سبحانه وتعالى الحكيم، العليم، الرحيم، الرحمن، الودود، دي صفات ربنا. لما أنا يبقى أنا مترسخ وأن ربنا حكيم، وأن ربنا رحمن، وأن ربنا يعلم وأنا لا أعلم، يبقى أنا خلاص أطمن، أطمن لحكمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن دي حاجة ثبتت. قال حتى ده ظاهر في دعاء الاستخارة، قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. يا شباب الدعاء ده بغض النظر عن دعاء الاستخارة، إن إحنا بنستخير، الدعاء ده في أدب عالي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. ده إعلان إفلاس، إن أنا يا رب مفيش، أنا يا رب ما عنديش أي حاجة، فإنك تقدر ولا أقدر، يا رب أنت تقدر وأنا عاجز، وتعلم ولا أعلم، يا رب أنت تعلم وأنا جاهل، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أنا بقول يا رب أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا معرفش. ده حال العبد في وقت الدعاء. عشان كده الحاجة اللي انت بتستخير فيها بترتاح فعلا، يعني اللي يدعي دعاء الاستخارة ده فعلا يقينا من قلبه، ويبقى موقن بيه ومتأمل لمعاني الدعاء، اي حاجة تحصل بعد كده مش هيبقى عندوش مشكلة. وعارفين حديث السيدة أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هي لما السيدة أم سلمة، سيدنا أبو سلمة زوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني أنت بتدعي لما يحصل لك مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإلا أخلف الله له خيرا منها. فأم سلمة لما مات أبو سلمة قالت إيه؟ هي دعت الدعاء، بس هي بتقول في نفسها إيه؟ وأي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول بيت هاجر في سبيل الله. هو مين؟ هي من جواب تقول كده، مين أحسن من أبو سلمة؟ قالت ثم إني قلته، قالت الدعاء، قالت إيه؟ فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبو سلمة. فهنا يبقى أنا عندي ثقة في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون تأخير الإجابة، ممكن يكون تأخير الإجابة لحكمة، أنا أقول إيه يا رب؟ تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، يبقى أنا أتهم جهلي، أتهم نفسي، أسيء الظن في نفسي. النقطة الرابعة، أن ممكن يكون إيه، زي من ابن الجوزي قال، ممكن قال وأنه يكون، قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال، أو النقطة الثالثة آسف، أن يكون تأخير مصلحة والاستعجال مضرة، إن ممكن يكون من حكمة ربنا ومن رحمة ربنا إن الإجابة تتأخر. وده والله كتير شفناه في حياتنا، يعني ممكن تكون بتدعي بحاجة، ولو جات لك في الوقت اللي انت فيه دلوقتي، عايز وظيفة، عايز مال معين، عايز شهرة معينة، عايز حاجة معينة، لو جات لك دلوقتي تفسدك، تفسدك. ومن حكمه ربنا ومن رحمه ربنا ان هو يمنع عنك الاجابه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما منع الاجابه عن قوم قارون، قوم موسى، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هو بيدعو دعوه وفيها هلاكهم، لما منع ربنا عنهم الاجابه، اجابه الدعوه، فقال تعالى فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. اسمع بقى له ايه، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. من الله علينا ان احنا ان ربنا ما استجابش الدعوه، ده دي منا من ربنا ان ربنا ما استجابش. ليه؟ لما شافوا قارون خسف بيه الارض بسبب المال اللي معاه، واللي هما كانوا بيتمنوا يبقوا زيه، نبقى زي قارون، الحمد لله ان ربنا ما استجابش. وده بتشوف حياتك، بتلاقي مثلا حاجه معينه انت كان نفسك فيها ومش عارف ايه، وتقول الحمد لله ان ربنا نجاني من الحاجه دي، بعد سنين تبين ليك الامر، بعد سنين تبين ليك الامر. فممكن تكون الحكمه مصلحه، والاستعجال فيه ضرر، واصلا الاستعجال من اسباب عدم اجابه الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، او فلم ارى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. بسم الله. الاستعجال بقى ده نقطة خطيرة يا شباب. يعني احنا ساعات بندعي وها يلا بقى، يعني انا دعيت اهو، يلا فين العريس بقى، فين الزوج الصالح، ما انا قاعدة بدعي اهو، فين بقى، خلاص قالوا لي ادعي في رمضان وادعي يوم عرفة ودعيت يوم عرفة وما جاش حاجة، فين بقى يا رب، انا عملت اهو، وهو الشاب مثلا دعيته فين بقى، ما فيش حاجة جت. فالاستعجال مشكلة، الاستعجال مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله ما الاستعجال، يعني إيه أنا أستعجل؟ يعني قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر. شوف خطورة ده بقى إيه، غير إن هو بيشتكي، يعني غير إن هو بيشتكي ربنا للناس، يقول أنا دعيت وربنا ما استجاب ليش، غير إن هو بيشتكي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، ييأس ويسيب الدعاء. وفي رواية قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فممكن يكون سبب عدم الإجابة سبب أن أنا مستعجل وتركت الدعاء، فهنا الاستعجال من أسباب عدم الإجابة. وابن الجوزي قال بعدها إيه بقى، قال أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. هنا بقى بينبه للنقطة إحنا يعني إيه مش واخدين بالنا منها خالص، إن ممكن يكون عدم إجابة الدعاء أصلا بسبب أنا عندي مشكلة، ممكن إن أنا أصلا أكون سيء الظن بالله، يعني وانا بدعي يقيني ضعيف. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه يا جماعه كلكم حافظين حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يعني ايه تدعي وانت عندك يقين ان ربنا هيجيب الدعوه دي؟ احنا بنعمل ده، احنا بندعي ده، يعني واحنا بندعي فعلا بتبقى قلوبنا مليانه يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يجيب الدعوه دي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن دي الحالة اللي ربنا بيستجيب فيها، إن أنا أكون بدعي وما عنديش ذرة شك في قلبي إن ربنا قادر، أنا بدعي لا ربنا هيستجيبها خلاص، أنا دعيت ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء، أيوة ربنا لا يستجيب أي دعاء من قلب غافل، لا يعني لما أنا قلبي يبقى غافل في وقت الدعاء ومش خاشع في وقت الدعاء ومش مركز وأنا بدعي، ولاهي اصلا بامور الدنيا، انا قاعد يا رب في رمضان مثلا الامام بيدعي يا رب امين امين امين، وانت اصلا مش سامع اللي بيتقال، او انت بتسجد وبتدعي اي حاجه خلاص قلبك مش حاضر. فسوء الظن وضعف اليقين من اسباب عدم اجابه الدعاء، ومنها الاستعجال زي ما قلنا، ومنها من اسباب ان ممكن يكون آفة في العبد نفسه اكل الحرام. يعني اكل الحرام زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال: يا ايها الذين امنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ده ذكر اسباب اجابه الدعاء. اول حاجه ذكر الرجل يطيل السفر. طول السفر، السفر من اسباب دعوه المسافر لا ترد، من اسباب اجابه الدعاء، ماشي. اشعث اغبر يعني متبهدل ومش وحاله المسكنه، وزي مثلا ربنا يرزقنا الحج مثلا، لما تكون نازل بقى من على عرفه ومتبهدل وتروح بقى على مزدلف، حاله الايه الاحرام متوسخ وانت نايم على الارض، حاله ان انت ايه وشعرك منكوش، حاله اشعث اغبر دي ادعى للمسكنه وادعى للاجابه، ربنا يقبل منك. اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، رفع الايدين للسماء من اسباب اجابه الدعاء، رفع اليدين من السنه في الدعاء. يقول: يا رب يا رب، التوسل الى الله بالربوبيه، يا رب يا رب، والالحاح على الله من اسباب اجابه الدعاء. يعني الراجل اجتمع فيه خمس اسباب لاجابه الدعاء: يطيل السفر، اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب، لكن ربنا ما استجابش ليه. ليه الشخص ده ربنا ما استجابش ليه؟ قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأنى يعني أن دي استبعاد، يعني إزاي ده متوقع أن ربنا يستجيب له؟ إن هو أصلا بياكل أكله حرام، رزقه حرام، فإزاي ده متوقع أن ربنا يستجيب؟ فممكن أنا بدعي وربنا ما بيستجيبش دعواتي علشان أنا باكل من حرام، عشان أنا بدخل بيتي فلوس حرام. أه، وكذلك الذنوب والمعاصي، يعني من أكتر الحاجات يا جماعة لأسباب عدم إجابة الدعاء أصلا ترك الفرض، عدم الصلاة. يعني واحدة ما بتصليش، واحدة ترك الحجاب، واحد ترك فرض ربنا سبحانه وتعالى، فرض الصلاة، واحد ما بيطلعش زكاة المال، فرض فرائض، واحد قادر وما بيحجش، مستطيع وما بيحجش، واحد قادر على الزكاة وما بيطلعش الزكاة، واحد عاق لأبي وأمي من الواجبات اللي عليه، واحد ما بيعملش الفرائض وبيدعي ويقول لك أصل أنا بدعي وربنا ما بيستجبش. طب ما ده أصلا الأساس. يعني عارف، عايز أضرب مثال، يعني عارف واحد انت ما بتعملش الحاجة الأساسية ومثلا موظف في شركة مثلا، وهو مطلوب منه حاجات في الجوب ديسكريبشن بتاعته، في حاجات معينة مفروض ان هو يعملها، ما بيعملش اي حاجة منها، وجاي بكل بجاحة بيقول له ايه، بيقول للمدير: انا عايز، انت بتديليش المرتب بتاعي ليه؟ وفلان خد فلوس زيادة، وده خد، اشمعنى انا ما خدتش؟ تحس ان انت بتطلب ايه اصلا؟ اعمل اللي عليك الاول. وطب ايه الدليل على كلامنا ده؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. يبقى اكتر حاجه ربنا يحبها ان انت تعملها الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى هنا فرائض، بيعمل فرائض، وبعدين بيتقرب بالنوافل، صيام النوافل والسنن وهكذا، يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني، هي دي بقى، لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يبقى لو رجعت لي بمفهوم المخالفة، طب لو هو ترك الفرائض، ما بيصليش، ثابت الحجاب، وفي نفس الوقت ساب ما بيتقربش الله بالنوافل، وبيدعي ويقول ربنا ما بيستجيبش دعائي ليه، طب اعمل فرض الاول، وبعدين يعني ادي اللي عليك، وبعدين اطلب من ربنا. يبقى على الاقل يعني لينا عين نطلب من ربنا سبحانه وتعالى، احنا كده كده مقصرين. ومش معنى كده ان الانسان لا يستجاب دعائه على الاطلاق، لا، ربنا احيانا يستجيب دعوة الكافر. قال تعالى: اما يجيب المضطر اذا دعاه. يعني مش معنى كده ان لو واحده بتسمع الكلام وهي مثلا مش محجبه يبقى انا لو دعيت ربنا مش هيستجيب دعوتي، لا، احنا مش بنتكلم عن ده. يعني ربنا مجيب سبحانه وتعالى، يجيب اي حد بيدعي، اجيب دعوات الداعي اذا دعاه، ماشي. لكن هنا احنا بنتكلم على المعاملة الخاصة اللي انا ايه عارف، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، اللي هي المعاملة الخاصة اللي هي الإجابة الخاصة. لكن ربنا يجيب كل خلق، يعني لو الكافر بيدعي ربنا سبحانه وتعالى هو مضطر في البحر مثلا، ربنا ينجي الكافر. قالت على أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، مضطر بقى مفتوحة بقى مؤمن وكافر، سبحان الله. ماشي. قال وكمان يا شباب من أسباب زي ما قلنا من أسباب عدم إجابة الدعاء اللي هي ممكن تكون آفة في العبد، هي إن الإنسان يكون مصر على الذنوب والمعصية، مصر على الذنب مش عايز يتوب منه. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني واحد في ذنب معين في حياتي مش عايز يتوب مصر عليه، فممكن يحرم الرزق ويحرم إجابة الدعاء بسبب الذنب ده، ومنها طبعا أكل حرام زي ما ذكر. كمان ابن الجوزي قال بعدها إن الإنسان يراجع هو أنا أصلا يعني مقصودي إيه من الدعاء ده، مقصودي إيه من الدعاء ده. قال وأنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. يعني مثلا واحد بيدعي أصلا بدعوة الدعوة دي فيها شر محض، يعني هو بيدعي زي مثلا تلاقي بنت مثلا بعد شفت قرأت رسالة يعني بتقول إيه أنا بستخير فلان عايز يصاحبني وفلان عايز يصاحبني، فأنا بستخير صاحب ده ولا صاحب ده، فهي بتدعي ربنا بتستخير تعمل المعصية دي ولا تعمل المعصية دي، تصاحب ده ولا تصاحب ده. واحد بيستخير في حاجة أصلا هي حرام، يعني مثلا أنا عايز أعمل فرح اللي هيبقى فيه رأس وأغاني واختلاط وإسراف وتبذير، أعمله والله في مثلا في ديسيت ولا أعمله في فيرمونت مثلا، يعني بيستخير مش عارف أعمله هنا ولا أعمله هنا. فأنت هنا بتدعي بحاجة أصلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، بيدعي بحاجة الحاجة دي فيها أصلا حرام فيها معصية. فراجع كده أنت بتطلب ده ليه. واحد بيطلب المال عايز المال ليه، عايز المال علشان بص ادوس على الناس. واحد بيدعي ان هو يكون عنده علم علشان بتطلب ان انت ربنا يعلمك العلم ليه، علشان اتنطط على الناس وعلشان اقعد كده في المجالس وافحم الناس وارد على ده وادي لده مش عارف قصف جبهة واعمل مش عارف ايه. فراجع نيتك انت بتطلب الدعوة دي ليه، زي ما قلنا في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكأن الإنسان عجولة. آخر نقطة ابن الجوزي قال أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجأ، وحصوله سببا للاشتغال عن المسؤول، وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ. يعني بيقول إيه، بيقول إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يؤخر إجابة الدعاء أصلا علشان الإنسان لما بتجيله الحاجة، لما ربنا بينعم علينا وبيوسع علينا احنا بنعرض اصلا. قال تعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوس. لما تبقى في مصيبه وفي ابتلاء ايام الامتحانات، ايام عليك ديون، عليك مش عارف تدعي وتقرب من ربنا ومش عارف تعبان مريض تدعي اول لما قال ثم اذا خوله نعمه، او قال لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. شوف هو بيتعامل التعامل ده، إن أول لما يبقى في مصيبة يدعي ربنا، أول لما ربنا يكشف عنه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو عليه من قبل. وقال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أول لما يحس إن هو مستغني عن ربنا ومش محتاج يدعي. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ابتلاء أو يؤخر إجابة حاجة للعبد علشان العبد يتوب، علشان العبد يقف على الباب ويدعي، علشان العبد يعرف طريق السجود، يعرف طريق قيام الليل. وإلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيكشف عن الإنسان الأمر ده إحنا بننسى وبنعرض. فده كان كلام يعني بعض كلام إيه ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر. كده احنا ايه يعني، يعتبر خلصنا الحمد لله. معلش طولنا عليكم النهاردة، يعني ممكن نفتح 10 دقايق كده للأسئلة لو حد عنده سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.